فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية هذه الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. في هذا البرنامج، برنامج فضائل الآي، دائما تتحدثون عن الآيات والسور التي ورد فيها الفضل. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن سورة النور، وربما أن المستمع الكريم يسأل ما علاقة هذه السورة بهذا البرنامج. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، طبعا لا يعلم حديثا صريحا في فضل هذه السورة، أن يقال مثلا من قرأها فله كذا وكذا، هذا غير ثابت، لكن الذي جعلنا ندرج هذه السورة في مثل هذا البرنامج المبارك أن هذه السورة عنيت بالتشريع كثيرا في أحكام الناس الاجتماعية. طيب. فصدرت ببعض أحكام الحدود، ثم جاء فيها أداب الاستئذان وقضايا الحجاب، ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في خاتمة السورة، إضافة إلى ما تضمنته من آية عظيمة هي قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. وهي سورة مدنية بإجماع، وعنيت كثيرا بالتشريع. الذي دفعنا بصورة واضحة إلى أن ندرجها هنا ما نقل أو روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كان يوصي بأن تعلم بيوت المسلمين هذه السورة، ونقل هذا عن بعض سلف هذه الأمة، كانت لهم عناية في بيوتهم بهذه السورة لما تضمنته من أداب، ولما حوته من أحكام، ولما فيها من كثير من القيم التي يحتاجها الفرد المسلم، لأن هذه السورة مدنية ونزلت بعد أن استقر الأمر والحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، بعد أن قامت دولة الإسلام على بنيانها وأساسها، فجاء التشريع ظاهرا بينا فيها. طيب فضيلة الشيخ، هذه السورة عنيت بالحدود، لو نفصل الحديث عن هذه الحدود. في صدر السورة تكلم الله جل وعلا عن أحكام ثلاثة من قضايا الحدود، تكلم عن حد الزنا، وتكلم جل شأنه عن حد القذف، وأخبر جل وعلا عما يكون في شأن الملاعنة. فلما تكلم عن الزنا أخبر أن الجلد فيه 100، وهو أرفع الحدود جلدا، ثم أخبر جل وعلا بأن حد القذف 80. وأما حد الخمر لم يذكر هنا، لكنه جاء في السنة، أوصله بعضهم إلى 80 إذا كان بالغ في الشرب، وبعضهم أوقفه على 60، هذا كمدخل عام. الجلد هو ضرب الجسد بصوت، الذي يتولى عملية الجلد يتجنب المقاتل، فلا يضرب على الوجه ولا على الفرج ولا على القلب، لا يجرد المجلود من ثيابه، الضرب يكون بين بين، لا يرفع يده عاليا ولا يخفضها، الصوت نفسه لا يكون خرقا باليا ولا يكون جديدا قويا، وأنا أتكلم إجمالا. في حد القذف رتب الله جل وعلا ثلاثة أمور: إذا قذف أحد أحد ولم يأتي بشهداء أنه يجلد، وأنه لا تقبل له شهادة، وأنه يوسم ويوصف بأنه فاسق. لكن جاء بعد ذلك: إلا الذين تابوا. فذهب الجمهور إلى أن التوبة تذهب وسمه بالفسق وعدم قبول شهادته. فلا يسمى فاسق وتقبل شهادته بعد التوبة. بعد التوبة. وأما الأولى في أنه يجلد فلا سبيل إلى رفعها لأنها حد، ولأنه المقذوف لا يستفيد شيئا. فلو جاء أحد من الناس وقذف أحدا من الخلق من جيرانه مثلا، فقلنا بعد ذلك إن هذا الذي قذف تاب، فهذا الذي قذف لا يستفيد شيئا من توبته، لأنه قد شاع في الناس ما قيل عنه. فإقامة الحد لم يقل أحد بأنها مستثنى، لكن الاستثناء هل يقع؟ فذهب الجمهور على أنه تقبل له شهادة ويرفع عنه اسم الفسق، وذهب أبو حنيفة رحمه الله من وافقه إلى أنه يرفع عنه اسم الفسق، لأن هذا بينه وبين الله، لكن لا تقبل له شهادة أبدا، لا تقبل له شهادة أبدا، بحجة أن التوبة بينه وبين الله، ونحن لا ندري هل كان صادقا في توبته، هل كان محقا، لكن الجمهور على أنه بعد ذلك إذا كذب نفسه وأعلن توبته أنه تقبل له بعد ذلك، بعد ذلك شهادة. هذا ما يتعلق بحد القذف. نعود إلى قضية الرجم، هذا في الزاني غير المحصن، يعني غير المتزوج. أما المتزوج فقد دلت السنة المتواترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الخلفاء الراشدين جملة على أن حده الرجم، لكن الرجم لم يأتي صريحا في القرآن إلا في آية قال العلماء إنها منسوخة تلاوة باقية حكمة. نأتي هنا فنقول هذه بعض ما ذكره الله جل وعلا، ثم ذكر تبارك وتعالى الملاعنة، لكن الفرق بين الملاعنة والقذف كلاهما في الأصل واحد، هو قذف بالزنا، لكن القذف يكون لشخص غير زوجة، لكن الملاعنة تكون أن الرجل يتهم زوجته بأحد من الناس، يتهمها بالزنا، فهذه يلجأ فيها إلى الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أما في الأولى فإنها تكون لسائر الناس غير الزوجة. فصل القرآن فيها كلها حفاظا على المجتمع المسلم. لما ذكر الله الرجم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأنه حتى يكون المقصود من إقامة الحدود زجر الناس، طيب، وبيان شرع الله تبارك وتعالى حتى يتعظ من يتعظ، وترتدع النفوس عن أن تصل إلى محارم الله جل وعلا وتنتهك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. قال الله جل وعلا كذلك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فرق بين الرأفة والرحمة، فنحن نقيم عليه الجلد رحمة به ورحمة بالناس، لكن لا يقال إن هذا رأفة، ولهذا قال الله ولا تأخذكم بهما رأفة، لأنه لو رأفنا بهما على حالهما يعني الزاني والزانية لما جلد، لكن الجلد والرجم إن كان محسنين في حقهما رحمة بهما ورحمة بالمجتمع. طيب فضل الشيخ، تحدثتم عن الملاعنة، وفي هذه السورة العظيمة ذكر اللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة إن كان مخطئين في ذلك، كاذبين في ذلك. هذا جاء في أنه كان بعض الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو وجد لو وجد، ثم إن أحدهم قذف زوجته، فأنزل الله جل وعلا ما يسمى بحكم الملاعنة. الملاعنة الله جل وعلا قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال عن الزوجة ويدرؤ عنها العذاب، يعني كل ما قاله الزوج في حقها يقيم عليها العذاب بموجبه، لكنها تستطيع أن تدرأ عن نفسها العذاب بطرائق. قال ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. جاء الإشكال عند العلماء إن الخامسة في حق الزوج لعن، والخامسة في حق الزوجة غضب. ذهب ابن كثير رحمه الله ومن وافقه إلى أن هذا مبني على أن الزوج لا يمكن في الغالب أن يتهم زوجته إلا على شيء هو متحقق منه، فلهذا جاء الغضب في حق الزوجة وجاء اللعن في حق الزوج. وهذا وإن كان قال به أفاضل إلا أنه مع جلالنا لما قالوا لا يستقيم عقلا، لأن الله جل وعلا ذكر هذا وهو عالم بما وقع. لما ننفي شيء كقاعدة علمية لابد أن نثبت الصواب، وإلا يصبح نحن نتكلم جزافا. لكن الصواب في المسألة والعلم عند الله أن ينظر فيها بتأن أكبر، ولعل المستمع هنا يوافقنا الرأي إن فقه المسألة. الآن عندما يأتي رجل من الناس فيقذف زوجته بالزنا، فإن كان صادقا فما في إشكال الآن، لكن هو الإشكال لو كان كاذبا. فلو كان كاذبا ماذا يصبح هذا الرجل؟ يصبح قاذف، صحيح. واضح؟ ماذا نسميها الآن؟ نسميه قاذف. طيب. يعني إن ثبت أنه كاذب هو الحالة الخامسة فيصبح كاذب، هذا واحد. إذا كان كاذبا يترتب عليه أنه يأخذ حكم القاذف. قاذف. نعم. القاذف. المرأة الآن تدرأ عن نفسها هذه التهمة. ما التهمة؟ التهمة أنها زنت، التهمة أن صاحبها زوجها اتهمها بأنها زنت، فهي عندما تكون صادقة انتهينا منها. لكن لو كانت كاذبة فما الحكم المتلبس به؟ ليست قاذفة، هي تدرأ عن نفسها، هي لم تقذف زوجها، دفاع فقط، دفاع. تصبح ماذا؟ لو كانت كاذبة في دفاعها تصبح زانية. يعني كلامه صحيح، إذا كان كلام الزوج صحيح وهي كاذبة في دفعها التهمة عن نفسها فهي زانية. إذا لا يستوي الحال في الزوج والزوجة. فالآن الزوج في حالة كذبه أصبح قاذف، والزوجة في حالة كذبه أصبحت زانية. يعني إذا كان الرجل كاذبا فهو بإجماله باء بأنه قاذف، والزوجة في حال كذبها فباءت بأنها زانية، فليس حدها حد القذف، إنما حدها حد الزنا وهو هنا الرجم. فما دام إذا أصبحت زانية لا تصبح كالقاذف، شتان بين الأمرين، الزنا أعظم جرما، فلا يمكن أن يستقيم كلاهما لعن، فلا بد أن يفرق بينهما. فحال الزوجة يعني أشد جرما، فناسب أن يقال عنه الغضب، يوصف بالغضب، وناسب أن يقال عن حكم الزوج اللعن. هذا التخريج الأمثل، بل لا أريد أن أبالغ وأقول هذا التخريج الذي لا محيد عنه في الآية. واضح الآن الفكرة. طيب واضح يعني كذا تتضح الأمر الصورة. طبعا نحن أطلنا كثيرا، لكن حتى يعني ترس السفينة على شاطئ. نعم. الغضب أعظم من اللعن، لكن هذا الغضب موافق لكونها زانية، لأن الله تكلم عنها في حالة كذبها، واللعن موافق لحال كونه قاذف. لو استويا في الحال، لو هو لو أصبح كاذبا أصبح زان، صحيح نقول ما الذي جعل القرآن يفرق؟ فرق بين اللعن والغضب. بعضهم يقول الذكورة والأنوثة لا علاقة لها بذكورية ولا بأنوثية، ولا بكونه رجل ولا بكونه امرأة، ولا بكونه أشد غيرة، ولا بكونه لا يتهم. لا، هذا ليس له علاقة البتة، إنما الله يتكلم عن وصف شرعي ماذا يناسبه في كل حال. إذن بعد هذه بلاغة القرآن. جميل جميل. إذن بعد ما تنتهي القضية، إما أن يكون الرجل صادقا فهنا لا ما في عليه لعن أصلا، طيب، أو يكون كاذبا فما الحكم؟ قاذف وحق اللعن، وهي لا تستوي معه، وهي يدرى عنها العذاب ولا يقام على أحد، لكن يقع شيء معين يفرق بينهما. فإذا فرق بينهما، نسأل الله لا يبتلينا ولا يبتلي أخواننا المسلمين والمسلمات، إذا فرق بينهما لا سبيل له إليها بعد ذلك، مع أنه في الطلاق بيننا أبدية، بيننا أبدية في الطلاق، يقع بيننا كبرى، لكنه تزوجت عاد حتى تنكح زوجا غيره، لكنها هنا لو تزوجت العشرات من الرجال بعد ذلك لا سبيل له إليها ولا سبيل لها إليه، فلا يعني تحل له أبدا، وينسب الغلام الذي حوله الإشكال إلى أمه. نسأل الله العافية. طبعا نحن نقرب القرآن يعني نسأل الله العافية. في ختام هذه الحلقة، هو ذهب بنا الحديث وانتهى الوقت، ولكن في النهاية بعض الناس ربما يتخيل السوء، ولو حصل كذا لو حصل كذا ثم يبتليه الله عز وجل. نعم، هذا يقع، لكن الذي وقع في النبي صلى الله عليه وسلم هو وقع يعني كأنه كان مرتابا على بينة. كان مرتابا على بينة واتهمها برجل سماه باسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا، يعني كانت حاملا الشبه، فوقع الشبه على ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. هو زوجها كان محقا، وقد جاء في بعض الروايات أنها لما شهدت الأربع شهادات الأول وجاءت عند الخامسة كادت أن تعترف، لكنها قالوا إنها قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم أصرت على ما هي عليه. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ، ونشكر المستمعين الكرام على طيب المتابعة، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل ماجد الهمش. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.